إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، لا شك ولا ريب أن جميع المسلمين قد قرأوا سورة البروج أو سمعوها تتلى في صلاة أو في أي موضع. هذه السورة العظيمة التي حكى الله عز وجل فيها لنا قصة من أعظم قصص التاريخ، وهي قصة أصحاب الأخدود، هؤلاء الثلة المؤمنة التي لقيت الله جل وعلا شهداء لم يتراجعوا ولم يبدلوا، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما جاءه خباب بن الأرت يستنصره لما حل بالمسلمين من العذاب والنكال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوسدا بردة له في ظل الكعبة، قال: يا رسول الله، ألا ترى ما بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له كلمة يصدره بها ويذكره بالسلف الصالح، قال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيقص جزلتين لا يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مهما تقلبت الأمور ومهما زاد الإرهاب ومهما حل بالمسلمين من المكان الدنيوي، فإن العاقبة والحسنى لهم. هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل قد نزلوا أعلى عليين ذكروا في القرآن، حتى أن المرأة تقاد إلى تلك النار التي أبرمت، فإذا بها تتردد عن إلقاء نفسها ووليدها، فينطق الله عز وجل ذلكم الطفل في المهد مثبتا إياها: يا أمه يا أمه اصبري فإنك على الحق. فتلقي بنفسها وماذا؟ فيلقونها بعد ذلك، فتلقى الله عز وجل على خير لقاء. هذه الفاجعة وهذه الجريمة النكراء التي خلد الله عز وجل ذكرها في القرآن إنما هي صورة من صور الإرهاب، وصورة من صور البطش للظالمين بأناس لم يكن لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله. وقد قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد. نعم معاشر المسلمين، فينبغي علينا أن نقرأ في كتاب ربنا ونأخذ من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقذف في قلوبنا الثقة بوعد الله عز وجل، وأن الحال الذي يعصف بالمسلمين من هذا الإرهاب الذي تعددت صوره وتعددت ليس إلا أمرا مؤقتا، وأن العاقبة ستكون أحسن. معاشر المسلمين، كل ما سمع ورأى ما حل قبل أيام من ذلك التفجير الإرهابي الذي حل بالقرب من مطار عدن، قتل فيها أطفال وشباب ليس لهم ذنب، إن هؤلاء الإرهابيين الذين لا يفكرون بمن يقتلون وعلى ما يقتلون، إنما يفجرون لأجل أموال أعطيت لهم ولأجل مآرب يريدون الوصول إليها، والله عز وجل من فوقهم شهيد. قال الله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. الآيات أضرم نارا عظيمة ثم ألزموهم الكفر بالله عز وجل، وكان في شريعتهم أن الإكراه لا يقر عليه صاحبه، وأن لا بد من مطابقة ما في القلب وما في الظاهر، إلا أن في شريعتنا خفف هذا الأمر. معاشر المسلمين، إن هذا الإرهاب ليس وليد الساعة ولا وليد هذا العصر، وإنما كان سبيل كل من أجرم على مر التاريخ. هؤلاء قوم نوح يتهددونه ويتوعدونه ويرهبونه حتى قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يهددونه بالقتل ويهددونه بالرجم. وهكذا فعل غيرهم من أهل الشرك والوثنية على مر تاريخ البشر. معاشر المسلمين، إن الواجب علينا ألا نقف موقف المتفرج، فإن هذا الإرهابي وإن اختفى عن أعين الناس فإنه لا يخفى على الله عز وجل، فإنه ولا بد سينتقم الله عز وجل منه إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وفي الغالب تجد أن كل من أرهب المسلمين وأخافهم أن الله ينتقم منه في الدنيا، وقد رأينا بأم أعيننا ما صنع الله عز وجل بكثير من الظالمين، ورأى المسلمون وعلموا أن كل من قتل فإن مآله إلى القتل وأشد. نعم معاشر المسلمين، أخرج الإمام الطبراني والنسائي رحمه الله عليهم جميعا وغيرهم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة يحمل رأسه ودماؤه تشفق باطشا بمن قتله إلى الله عز وجل، فيقول لرب العزة: يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل له: فيما قتلته؟ والله عز وجل أعلم. فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، قتلته لتكون العزة لفلان. يوجه هذا السؤال إلى كل من تقاضى الأموال ليفجر في الناس الأبرياء فيقتل الأطفال والنساء والشيوخ: ما أنت قائل لربك إن قال لك فيما قتلت هؤلاء المساكين الذين لا يد لهم ولا ذنب لهم إلا أنهم تواجدوا في موضع كنت تريد أن تصل فيه إلى معرب وتريد أن تصل فيه إلى هدف ولما يكن لك هذا الهدف. نعم معاشر المسلمين، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة مقتولة في أرض معركة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان ينبغي لهذه أن تقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار، كل ذلك حتى يعلم أن هذا الدين سمح، وأنه لا كما يظهر أعداء الإسلام أنه ليس دين إرهاب ولا دين قتل ولا دين تشريد، وإنما هو دين رحمة. كيف لا؟ والذي بعث إلينا هو الرحمة بعينه، الذي هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، معاشر المسلمين، إن ديننا دين رحمة ودين عطف، كما جاء في الآية التي ذكرناها أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة، ولم يقل للمسلمين، إنما قال سبحانه للعالمين حتى رحمة بالكافر نفسه، رحمة بالكافر نفسه رغم كفره وشركه وعناده بالله عز وجل، إلا أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إليه أيضا رحمة. أليس في ديننا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من قتل معاهدا، لعن الله من قتل معاهدا، فحرم الله عز وجل قتل المعاهدين وإن كانوا كفارا، وقتل أيضا أهل الذمة وهكذا المستأمنين الذين يدخلون البلاد وإن كانوا مشركين وإن كانوا كفار وإن كانوا من أكثر خلق الله، إلا أن ولي الأمر قد أمنهم فلا يحل أن يقتلوا. فما بالكم معاشر المسلمين بمن يقتل أهل الإسلام، بمن يقتل أهل الإيمان، ليس إلا لأجل أن يصل إلى هدف، من أجل سياسة حمقاء أو من أجل مال أو من أجل أسلوب أرعن. كل ذلك يدل على خبث طوية هؤلاء الذين قلوبهم كزبر الحديد، لم تكن فيها رحمة وليس فيها عفو، لا يبالون بمن يقتل ولا يبالون بمن يموت في هذه التفجيرات. معاشر المسلمين، كل ما يستقبح هذا الدم، وقد يقول قائل ما موقفنا نحن من هذا الأمر؟ هل نخرج من أجل مظاهرات أو نخرج من أجل اعتصامات أو نخرج من أجل مثل هذه الأمور التي يفعلونها؟ الجواب لا معاشر المسلمين، إن لنا موقفان. الموقف الأول هو ألا تفتر ألسنتنا عن دعاء الله عز وجل بأن يرفع عنا هذا البلاء الذي استشرى وانتشر. ادعوا الله عز وجل في سجودكم وفي صلواتكم من الليل، وتضرعوا إلى الله عز وجل، فإن الضراعة إلى الله عز وجل ودعاءه من أعظم أسباب رفع هذا البلاء. نعم معاشر المسلمين، وأن ندعو الله عز وجل على هؤلاء الظالمين الذين لا يبالون بدماء المسلمين، أنشأوا لنا الدواعش وأنشأوا لنا القاعدة، وهؤلاء هم أفراح الإخوان المسلمين. هؤلاء الطائفتان الخبيثتان اللتان تستحل دماء المسلمين هم أفراح الإخوان المسلمين، وهكذا هم إخوة للروافض الحوثيين الذين والله لا نشك أن ما جرى ويجري وسيجري ليس إلا امتداد لهذه الحرب التي يشنها أعداء الإسلام من هؤلاء الصفويين المجوس، امتداد. وكل ذلك كأنه رسالة إلينا قائلين لما أخرجتمونا من هذه البلاد، لما أخرجتمونا من هذه البلاد، ستنالون الويلات وستقاسون. ونحن نقول إنا صابرون، وإنا والله لو دخلتم علينا والله إن باطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها لن نستكين ولن ننبطح، وسنأخذ أخباننا في أيدينا نقاتلكم مهما كلفنا الأمر، ولن تقر أعيننا حتى نموت شهداء بإذن الله عز وجل، ولن تهدأ ولن تقر أعيننا حتى يقام توحيد ربنا سبحانه في هذه البلاد وفي غيرها. معاشر المسلمين، هذا الأمر الأول والوقفة الأولى. أما الموقف الثاني وهو أيضا من مهمات الأمر، ألا نسكت عن أناس، لا نسكت عن أناس ظن بهم السوء. فلو أحسست أن لك جارا أو أن لك رجلا تعرفه له سلوكيات مشبوهة، أو أنه ربما يكون سببا في تسليم بعض الأمور أو فعل بعض الأمور، فإن ذلك ينبغي عليك أن تبلغ به وأن ترفع به إلى الجهات المختصة حتى ينظروا في حاله، لعله يكون من أولئك النفر الذين يتقاضون الأموال من أجل أن يزرعوا العبوات الناسفة أو من أجل أن يفعلوا بعض القتل. وكم فعل من هؤلاء ما فعل، والله ووالله لقد وجد في صفوفنا من فعل ذلك حين أن كان الحوف عندنا هاهنا، آكلوهم وشاربوهم وجالسوهم لقاء حفنات من المال، باعوا دينهم. ولنقل لهؤلاء اعلموا أن فعلتكم هذه ردة عن الدين، ردة وكفر عن الدين. فمن ابتلي بشيء صنعه سابقا فليتب إلى الله وليجدد إسلامه، فإن ما فعله كفر بالله عز وجل. فإن مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين من أعظم صور الكفر بالله عز وجل. فليتق الله من كان كذلك وليتب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يغفر له إن تاب توبة نصوحا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم من أراد بنا سوءا اللهم فشتت شمله وفرق جمعه واجعل الدائرة عليه. اللهم عليك بالعوف ومن عاونه، اللهم عليك بالعوف ومن عاونه، اللهم عليك بالإرهابيين من الدواعش والقاعدة والحوثيين، اللهم كن عليهم يا رب العالمين، اللهم كن عليهم يا رب العالمين، اللهم كن عليهم يا رب العالمين، اللهم انصرنا وأيدنا، اللهم انصرنا وأيدنا، اللهم انصرنا وأيدنا، وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.